الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل سوف تجرى له عملية زراعة كلية، وعلما أن عنده مرض اسمه الأنيميا الدم، وحذره الطبيب من الصوم، فهل يصوم ولو افترضنا أنه لم يستطع الصوم لسنة كاملة إلى رمضان القادم؟ فهل يجب عليه الصوم والقضاء والإطعام أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. يجب عليك أن تطيع الطبيب إذا قال لك أفطر لمراعاة حالتك الصحية، فلا ينبغي لك مخالفته، وعليك أن تأخذ برخصة الله عز وجل، فإنه يشق عليك الصيام وقد يضر بصحتك نظرا لظروفك الصحية الراهنة، فلا ينبغي معصية الطبيب بارك الله فيك، فأطيعه وخذ برخصة الله. ففي الصحيحين: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فلا تثقل على نفسك ولا تشق علينا على روحك، فالله عز وجل إنما يريد بنا اليسر للعسر، ويريد بنا التخفيف للإثقال، وما جعل علينا في الدين من حرج، وإنما أمرنا أن نتقيه على قدر استطاعتنا. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، وأن قول الطبيب المسلم الثقة يجب قبوله حتى وإن أدى قبوله إلى ترك شيء من التعبدات أو إخراجها عن أوقاتها طاعة للطبيب. فيجب عليك أن تطيع الطبيب في مثل ذلك، ولا ينبغي لك أن تصوم، لأن الصوم يضر بصحتك ويؤخر برأها، وربما أوصلك إلى الهلاك بسبب ظرفك الصحي الراهن. وأما قولك: إذا أفطرت وبقيت لم أقضي سنة كاملة بسبب العذر، فماذا يجب علي؟ فأقول: إنما يجب عليك القضاء متى ما تيسر لك، ولا كفارة عليك بسبب هذا التأخير، حتى وإن أدركك رمضان آخر ورمضان ثاني ورمضان ثالث، إذا كان سبب هذا التأخير هو حالتك الصحية الراهنة، فإنما الكفارة تجب على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر بلا عذر، أي تأخر توسع واختيار. وأما تأخيرك أنت إنما هو تأخير اضطرار، ليس تأخير اختيار، فلا يجب عليك مع هذا التأخير إلا أن تقضي فقط. فإذا قضيت ما عليك من الأيام التي أفطرتها فقد برئت ذمتك. أسأل الله أن يعجل بشفائك، وأن يجعل ما أصابك كفارة لك ورفعة لدرجاتك، والله أعلم.